عطر الكلام. قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عطر الكلام. قولوا سنسمع. ابن الجوزي رحمه الله يقول: بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة، ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرفة فغرق وقت الصعود. أف والله للدنيا، لا بل للجنة إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. طبعا أف للدنيا، نعم، إن أوجب نيلها إعراض الحبيب، إعراض الله عن العبد. لكن ابن الجوزي بالغ في هذا، قال أف للدنيا لا بل للجنة إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. فوجه المبالغة هنا قوله لا بل للجنة، فنقول لا أف للدنيا، نعم، لكن لا نقول أف للجنة. ليه؟ لأن الجنة هي ثمرة طاعة الله عز وجل، ما يدخلها العبد إلا إذا أفلح فنجا. وكيف نقول أف للجنة وفيها أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده، ألا وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جعل الجنة لا تكون عوضا في مقابل أي عمل كان. كما قلت قبل ذلك، ليست الجنة نخلا وفاكهة وفاكهة ورمان فقط، لا، في الجنة ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. ده اللي غلى الجنة، ده اللي خلى الجنة غالية غالية. وإن أي عمل ما يستحق المرء أن يدخل الجنة بها. فحينئذ إنما نقول أف للدنيا فعلا، إنما الجنة التي أعظم نعيم فيها ورؤية الله عز وجل، فلا نقول لها أف كيف وهي ثمرة طاعته تبارك وتعالى يقول: إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه، أما ذو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. الألقاب إنما يدل اللقب على صاحبه، على صفة، بخلاف النسب. فالنسب لا يدل على شيء. رجل ينسب إلى أبيه، خلاص. إنما اللقب لا يأخذه المرء إلا بصفة أو بصفات. فمثلا الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة. لما نقول عبد الله ابن أبي قحافة، إيه اللي فيها يعني؟ ولا حاجة. إنما عندما نقول الصديق دل على معنى، وهو الصدق. عمر بن الخطاب مثلا، الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، فرق بين الجور والعدل. فالفاروق يدل على صفة. مثلا الحيي عثمان بن عفان، لما تقول عثمان بن عفان غير لما تقول الحيي، إنما هي صفة. علي بن أبي طالب المقدام الشجاع، غير لما تقول علي بن أبي طالب. مثلا شيخ الإسلام، أهو ده لقب، شيخ الإسلام. أول ما نقول شيخ الإسلام اصطلح الناس على أنه ابن تيمية. مثلا قال شيخ الإسلام كذا، يبقى ابن تيمية في الغالب يعني. طبعا هناك أكثر من لقب بشيخ الإسلام، لكن أشهر من لقب بهذا اللقب في العصور المتأخرة هو ابن تيمية، مع أن هذا اللقب شيخ الإسلام إنما هو لقب رسمي، لقب رسمي كان يطلق على قاضي القضاء، أقضى القضاء في الدولة الإسلامية، كان هو الذي يسمى بإيه؟ بشيخ الإسلام. زي مثلا ما احنا دلوقتي بمن يتولى مشيخة الأزهر يقال الإمام الأكبر مثلا، أهو ده لقب. فلما نقول شيخ الإسلام مش محتاج أسألك تقصد مين، ليه؟ صار عالما على ابن تيمية. الحافظ، قال الحافظ أو صححه الحافظ، طب ده الحفاظ في هذه الأمة كثيرون جدا، لكن صار لقب الحافظ علما على الحافظ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، صاحب كتاب فتح الباري، شرح صحيح البخاري، وصاحب التصانيف النافعة. يبقى ذو الأقدار الألقاب تسبق الأنساب، أما العوام إنما ينسب العامي إلى اسمه إلى اسم أبيه واسم جده. إنما ذو الألقاب إنما ينسبون إلى ألقابهم، لأن هذا أشرف لهم وأرفع لمكانتهم من ذو الأنساب. عشان كده قال بعدها ابن الجوزي إيه؟ قل لي من أنت؟ أنت ابن مين بقى؟ هتنسب إلى اسمك أو تنسب إلى لقبك؟ قل لي من أنت وما عملك وإلى أي مقام ارتفع قدرك يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. الذي لا يصبر لحظة عما يشتهي هنديله لقب برضو، الفاسق، الأرعن مثلا، قليل الحياء، هنديله لقب برضو. فإذا كان ذو الأقدار الألقاب قبل الأسماء، فقول لي أنت تطلع مين بقى؟ أني واحد فيهم أنت بقى من ممن ينسبون إلى الآباء ولا ينسبون إلى الأقدار؟ هل أنت رجل عصامي أم عظامي؟ عصامي طالع كده بنفسه وجده واجتهاده بعد توفيق ربه له سبحانه وتعالى. عظامي بتقول أبويا وجدي، مع أنه ليس لك عمل. لا، أنا أقول لك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. صرف ما هو قدرك وما هي قيمتك، فانظر أين أقامك. أقامك في حظيرة الطاعة أم أقامك في حظيرة المعصية؟ فأنت اختر لنفسك. يا من لا تصبر عما تشتهي، وبيعرف أقدار الناس بإيه؟ بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. إذا قيل هذا حرام وقف، حتى لو كان في هجير المشتهى، فإذا بسط يد الرجاء إلى الله عز وجل وقال يا ربي أنا لا أملك حولا ولا طولا، أعقبه ذكرا حسنا. شوف إبراهيم عليه السلام لما احنا نقول الخليل، وهو ده ألقابه الخليل، يبقى إبراهيم عليه السلام الكليم، يبقى موسى عليه السلام، هكذا يعني اللقب إنما يدل على صاحبه. فابن الجوزي هنا يبكت مين؟ يبكت الذي نقول فيه أنه عظامي. عظامي يعني يصعد على عظام آبائه وأجداده. أما الرجل الآخر من ذوي الأقدار فهذا يصبر عما يشتهي رجاء رحمة الله تبارك وتعالى ورجاء ثواب الله عز وجل. يقول بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بمحارم الله وقدر عليه على ما يشتهي وتقلقل عطشا إليه، حيموت حتى يفعل هذه المعصية، نظر إلى نظر الحق فاستحيا من إجالة همه فيما يكره فذهب العطش. يعني مش حتى فعل، لا، مجرد ما استحضر نظر الحق إليه كره أن يجول همه فيما يكره الحق. يعني دي مرحلة عالية جدا. هناك فرق بين أن يلابس الفعل ثم يكف، وما بين أن يطرد الخاطر بمجرد أن يخطر له. إذا استطاع المرء أن يفعل هذا أو ذاك، لأن هذه هاتان درجتان، الدرجة الأولى أن يخطر على باله أن يعصي فيدفع هذا الخاطر، أو أن يعجز عن دفع الخاطر فيبتدي يباشر المعصية فإذا ذكر بالله ترك. كلاهما رجل، لكن المنزلة الأولى أعلى من المنزلة الثانية. وده يعني يستلزم منا أن نقف حتى نعين من هو الرجل الذي إن توفرت في هذه الصفات إما أن يدفع الهم الذي يطرأ عليه، وإما أن يدفع الفعل إذا لابسه ووقع فيه. وذلك إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر أن نلتقي معكم مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير